بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم على اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال زهير بن أبي سلمى فشد ولم ينظر بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي لدى أسد شات السلاح مقذف له لبد أسواره لم تقلم. قوله لدى أسد شات في رواية شات البنان مقاذف. نعم على كل حال فقول شات البنان لدى أسد هذا في تشبيه لدى أسد شات السلاح إيش أو شاك البنان مقاذف أو مخذف له لبد أظفاره لم تقلم. قوله لدى أسد أي عند أسد ويقصد به شجاع شاك السلاح شاك السلاح. فلما قال شاك السلاح دل على أن دل ذلك على أن أسد هنا يراد به أي التشبيه شاك السلاح أي حديدة السلاح حديدة إيش السلاح هذا معنى شاك السلاح وأصله شائك فحضرتي قدم المكان فغيرت أو نقلت العين من الوسط للأخير شائك ثم شر شاكئ أو شاكي مثلا ثم صار شاكي وهذا قلب غير مقيس لكن ورد فيه الكلام إذا ليس بذلك المضطرب يقال له قلب مكاني شائك أصبح شاكي لكن مع قلتنا قلنا نقول أنه شاكي لا مع أيوه لا هو الشذوذ لا هو يمكن أن تصفه بالشذوذ لأنه خلاف القياس لكن هذا الشاذ لدرجات فهناك شذوذ قلة شذوذ قلة يخالف القياس عموما كذا العموم في العموم مخالف للقياس وما خالف القياس عموما فإنه يقال له الشاذ فذو الشذوذ ما عن القياس قد حال كثيرا أو قليلا ما ورد هذا هو الشاذ إلا أن بعض الشواذ درجات فقط الشواذ درجات هذا اللي يبقى فيه لأن ولد منه في التنزيل جرف هار هارم هائر نعم أصل هائر جرف هارم أي هائر النعمة لذلك قلت بك العش الشذوذ الدرجات إذن فما ورد في التنزيل من الشاذ في عموم لغة العرب لا يكون شاذا لا ندرة لا يقبل أو يقال هو أنزل رتبة لا هذا كل ما يقال فيه مثل هذا رأيت ثم إذا ورد التنزيل فهذا في الحقيقة يجعله شيئا قويا جدا لكن إذا نظرت إلى كلام العرب وخارج الكتاب والسنة مثلا تجد أن الكثير في لسانهم ما يكون ليات ما يجد هكذا ففرق بين الكتاب والسنة بين كلام العرب من جهة القوة والأصالة نعم قال لدى أسد فليست لغة العربي أما من الكتاب والسنة فليست أما وإن كان كلام العربي في الوجود قد عرف لأن الله خلق العرب قبل الإسلام الجاهلية هؤلاء الجاهلين كانوا قبل الإسلام تكلموا كلام هي أصيلة كلام أصيل لكن القرآن فوق كلامه على كل حال نعم قال لدى أسد شاك البنان مقاذف قول لدى أسد شاك البنان أي حديد البنان والبنان في لغة العرب اسم جنس جمعي لبنانة البنانة هو إيش الأصبع البنان على هذا الاسم جنس جمعي كما تكون شجرة شجر مهات مهن واضربوا ومن قوله تعالى واضربوا منهم كل بنان. هذا في التنزيل. فبنان هنا اسم اسم جنس جمعي ليس مفردا. المفرد بنانة. والجمع أي اسم جنس جمعي بنان. لأن فقول شاكي البنان أي الأصابع ويقصد به براثن الأسد لدى أسد براثنه كالبنان في الإنسان. يعني براثن البراثن ما أيش فيه ما معناه ما تش براثن لا مر عليك هل كثيرة ما براثن ما هو لكن المعنى هي أيوه أصابع الأسد ايوه ايوه قل قل اي هو هذا الاضافة هذه شيء لان ما للأسد من اضافة تجدها قوية كذا ها ليس كاضافرنا مثلا اذا فهذا هو البرثن قال البرثن واذا المنية انشبت اظفارها اي براثنها ألفيت كل تميمة لا تنفع فالبراثن جمع برثن على وزن فعلين والبرثن قل يا أظفاره أظفار هذا الحيوان لكن ما تقول أظفار إلا على سبيل الاستعارة إنما تقول ظفر للإنسان فإذا قلت ظفر للحيوان الأسد فهذا استعارة مخلف مخلب نعم شوف اسم الآلة لأنه يعني خلبه لأنه هو أو هذا الحيوان ينشب هذه الأظافر في الفيض أو في المصيد يجذبه كذا خلب فيقال مخلب رأيت قل مخلب قل برثن وما أشبه ذلك نعم لدى أسد شاك البنان مقدس له لبد هذا الحيوان الأسد له لبد اللبد جمع لبدة واللبدة الشعر المتراكم على زبرة الأسد أي على كاهل الأسد بين وراء العنق أو فوق العنق بين الكتفين الكاهن الشعر الذي شفته من الأسد شفت الأسد إذن فأحيانا ما أدري أحس يكون كذا الشعر متراكم على العلوق وراء كذا أي حتى المنكي ويقال له لبدة الواحد واللبد جمع هذا أيضا اسم جنس الجمع ايش ايش؟ في تغيير في الشكل في تغيير التغيير قد يأتي له لبد وقول له لبد هنا في الشعر فتح هذا نوع من الاسم الزحافي عند العروضيين فالأصل يقال لبد لأنك تقول لبدة لبد مهات مهن شجرة شجر ما في تغيير في الطبق هكذا لكن إذا قلت لبدة فقلت لبد ففي تغيير لأجل النظم له لبد أظفاره هذا اللبد هو الشعر المتراكم أظفاره أي براثنه لم تقلم لم تقطع أي هو تام السلاح لو قطع كان ناقص يقول هذا الأسد براثنه على ما هي عليه ما قطع منه شيء يكون تاما وهذا البيت يريده علماء البيان للتجريد والترشيح عند الاستعارة فقوله لدى أسد شاك السلاح شاك السلاح هذا تجريد لأنه يوافق ويناسب المشبه الذي هو الإنسان الشجاع ها أسد هذا هو إنسان شبه بأسد. ها طيب. وقوله أظفاره لم تقلم هذا ترشيه لأنه يناسب المشبه به الذي هو الأسد، هكذا يقول علماء المعاني أو علماء البيان، يريدون هذا البيت لهذا التفاهم. وهذه الاجتهادات البيانية واللغوية مأخوذة من كلام العرب فهموا هذا، ثم ينظر في صحة التطبيق لهذه القواعد على كلامه. نعم صلى الله عليه وسلم معنى قوله مقاذف، أي مقاذف أي مرام يقذف دائما في القتال. نعم اسم مفعول من رمى. أيه لا لا مقاذف، إذا قلت مقاذف اسم مفعول. نعم ذكر بعضهم أنه الغليظ اللحم هذا مقذف، وهذا الغليظ اللحم لو قلت مقذف فهذا غليظ اللحم، أم مقاذف فهذا ما صيغة يدل على أنه يقاذف أي يقاذف أو يرمى كثيرا في الحروب. ولو قلت غليظ اللحم على مقذف لما بينهما من اتحاد المادة فقد يكون تقريبا، ولكن التحقيق والفرق بينهما بهذه الصيغة الصيغتين. نعم قال جريء متى يظلم يعاقب بظلمه. جريء هذا الأسد يصف يقول جريء، جريء صفة مشبه باسم الفاعل، وفعله جروء تقول جروء فلان يجرؤ جرأة وجراءة أي أقدم على الشيء وهجم عليه، يفسر بهذا بجهد اللغة فهو جريء أي مقدام لا أخف كذا ها ما يفر ويقدم ها صفة مدح أو ذم، هو صفة مدح في الأصل، لكن قد يوصف الإنسان به لو استعمل هذا الوصف في أمر مكروه ليس صحيح، هو في أصل صفة مدح، لكن استعمل هذه الصفة فيما ينفع في الصحيح أو في كذا فعندئذ يتم المدح به. ولذلك نقل وما اطلعت عليه نقل كما ذكر صاحب ايش اقرب الموارد ولعله يوجد في اللسان ان الحجاج ابن يوسف الثقفي ابن يوسف الثقفي كان جريئا على الله، استغفر الله له مسلم، لكن المسلم قد يكون جريئا بالمعاصي، هذا المراد كان جريئا على الله. ها ممكن معنى تهور هنا ايش فيه معنى ايش تهور طيب، لان هذا العمل ليس في محله او الجوءة هذه معنى الاقدام ها على ما ليس بجيد او معصية فيفسر بتهور، ولا اصله الاقدام ها سواء أقدم على شيء جيد أو غير جيد، فإذا كان شيئا جيدا سيكون صفة مدح، وإذا كان على شيء غير جيد فيقال هذا التهور لا بأس. إذن فالجريء هذا معناه جريء أي هذا الأسد جريء إيش متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا. شوف انظر الآن الشيء الذي يقدم عليه هذا الجريء، فقال متى يظلم ايش يعاقب بظلمه يعاقب بظلمه سريعا، الله اكبر، في الجاهل ما يكون مثل هذا، اذا ظلمته متى يظلم تعديت عليه الله اكبر ما يتركك، يعاقب بظلمه اي ينتقم منك بسبب ظلمه الذي ظلمته به. ها ولذلك يقول عمرو بن كلثوم كما سيأتي ألا لا يجهل أحد علينا فلنجهل فوق جهل الجاهلين، فهكذا تماما هذه سلسلة عرف العرب بها في الجاهلية، لكن الإسلام هذب وهذب هذب وهذب، فيا لها من نعمة عظيمة. ها فقد يعاقب بظلمه وإيه الأشعور ماذا بعده؟ سريعا سريعا. فهنا الجرأة هنا قد يكون ممدوحا متحمى، إذا ظلمته يأخذ حقك، لكنهم يأخذ حقه، لكنهم عند أخذ الحق يزيدون يزيدون. ها هذا هو. إذا متى يظلم يعاقب بظلمه وإيش؟ وإلا يبدأ بالظلم يظلمه، وإلا هكذا وإلا يبدأ بالظلم ها يظلمه. ها شوف شوف هذا الجرأة أيضا يقول وإلا أي وإن لا يبدأ، لا هنا بمعنى لم، لا هنا نافية فقط نافية، افهم كذا إن جازم الفعلين والعمل لإن ولا مجرد نفي. ها وإن لا يبدأ أي إذا نفي عنه متى ينفى عنه؟ ها البدء بظلمه، لأن ما تقدم بدأ أحد ظلمه وينتقم سريعا، وأما هنا ما ظلمه أحد. ها وإلا يبدأ ها بظلم يظلمي، أي إذا وجد فرصة، وهذا كما هو الشريعة الغاب، ولو لم تظلمه إذا رأى أنه يحتاج إلى شيء عندك ها يأخذ فيك بالقوة بالقوة. ها إيش إيش؟ أيوة إيش إيش؟ إذا ابتليت أها كن ظالما. أها هذا إيش ماذا يفيد ذا؟ كن ظالما أي تنتقم. وإذا لم يبدأ بالظلم كما هنا، أي إذا لم يحصل ظلم من غير عليه يظلمي. ها أشوف الظلم أيوه في الجاهلية. ولذلك يقول الإسلام الإسلام الإسلام صحيح ليس غير. إذن فهم ما هذا كذا هذا كذا، لا. ولذلك هم الأشياء الممدوحة عندهم هي من الأمور الفطرية، يعرفون أنه جيد وكذا، مثلا كالكرم والشجاعة مثلا، أما غيره لا يظلمون. فقالوا إن لم يبدأ بالظلم يظلمني يظلمني. ما هو الفعل يبدأ؟ هذه مسألة لغوية. يبدأ هذا مبني المجهول مضارع وماضيه، بالتصريف إذا عرف هذا تتبين لك حقيقة الفعل يبدأ هنا، فإنه مجزوم بحرف الآخر، وعلى هذا فماضيه وهو ثلاثي، على أنه ثلاثي وهو ثلاثي ماضيه يقال بدا وبديا. بدا هذا أصله بدأ في لغة أكثر العرب، ثم تخفف الهمزة فيصير بدا كقرأ، تقول قراء فيصير يعني فيقول فيقال بدا. وفي هذه الحالة تقول بديت بالأمر، لأن أصبحت الهمزة يعني بديت به، وهذا صحيح في العربية. لكن إذا قلنا بدأت به هذا على الأصل ها تقول بديت به، إذا فتقول بديت بدا بديت به ومضارع وإيش؟ بدأت. لا إذا قلت بدا يبدأ إيش؟ يبدأ يبدأ بالألف ليس بالألف بإيش؟ شوف تأمل قليلا، إذا قلنا بأن الهمزة قلبت أو خففت وصارت ألفا، ما نوع هذه الألف؟ ها كيف تكون الألف هذه؟ ممدودة. ممدودا ممدودا ها إذا كان ممدودا فيكون منقلبا عن الواو وهو ليس بمنقلب عن الواو، فهم في هذه الحالة يجعلونه ياء، لأننا قلنا بديت، تقول بديت، بدا بديت، ما قلت بدوت، فإذا قلت بدوت بمعنى ظهرت بدا يبدو وهو ألف ممدودة بدا يبدو وهو، لكن بدا ها يبدي كجرى يجري وقرى يقري عند البناء المعلوم. إذن فمضارع يبدي لأن ما به بدا يبدي فتقول يبدي ها. لكن هناك لغة للأنصار، للأنصار في هذه المدينة المباركة. الأنصار لغتهم بادية وهم فقط، هذه لغة خاصة بالأنصار ها. فيقولون بديت بدينا ها ها بديت، أنت بديت، فبديت لغة أكثر العرب على قلب الألف ألفا يا عرب، فهم يقولون بديت. هو غير الثالث منقلب عنه ها ها، هو غير الثالث منقلب عن منقلب عنه غير إيه؟ بدا يبدو هذا مقلب عن الواو، هذا معنى له معنى آخر. بدا يبدو، بدا الهلال يبدو ظهر، ليس ابتدا وليس معنى ابتدا، بدا يبدي وبدي كذلك بديت. فهذه لغة الأنصار، ولذلك يقول عبد الله بن رواحة وكان من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسان مثلا، لكن يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه باسم الإله، باسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا، ولو عبدنا غيره شقينا، باسم الإله وبه بدينا ها. يعني بدي في لغته، إلا أن غير الأنصار لغتهم بدا ليس بدية يبدي على قلبي، شوف على قلبي وتخفيف الهمزة ياء، فيصير تقلب الياء ألفا فيصير بدا كما تقدم. إذن فعلى هذا على اللغتين يصلح، على اللغتين يصلح أن تقول وإلا يبدأ، لأن في المبني المجهول وإلا يبدأ بالظلم يظلم. نعم. قال لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل مسلم. نعم، يقول لعمرك يقسم ما جر عليهم دم ابن نهيك، هذا رجل تقدم، هم ما أتوا بجرير في سفك دم ابن نهيك وغير ابن نهيك في هذا البيت، ما فعلوا شيئا من هذا. هؤلاء القوم الآن لذلك الكلام عليهم ما فعلوا، ما شاركوا في قتل هؤلاء. نعم. قالوا قتيل المسلم. وقتيل المسلم، المسلم اسم مكان، أيوة، ما جر عليهم ما جرت عليهم، ما جر عليهم أن أن أن قتلوا هذا الرجل أيضا بهذا المكان، مع ذكر الجليني ما شاركوا في قتل في قتلهما فيما تقدم من الزمان قبل هذه الإش الحروب. نعم. قال لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم. رماحهم، الرماح جم رمح وهو ما يرمى به كالسهاء، وهي السهاء جم سهم، وكان هذه أسلحة العرب، أسلحة العرب السيف الرمح الألة ها وما أشبه ذلك. أسئلة البدائية كما يقول الناس العام في أول زمان قبل التطورات. قبل إيش؟ قبل الصاروخ، قبل الذرة والصاروخ. الآن الله أكبر، نسأل الله السلامة من كتن هذه الدنيا. نعم. قال عمرو كما جرت عليهم رماحهم بمد نهيك أو قتيل مسلم. نعم. ولا شاركت في الموت في دم نوفل كذلك، ولا شاركت هذه القبيلة في إيش في دم في دم ابن نوفل. ولا شاركت في الموت في دم نوفل. ولا شاركت في الموت في دم نوفل. في دم نوفل، في دم نوفل دم هذا الرجل. نعم. ولا وهب منها. ولا وهب من كذلك. فوهب معطوف على نوفل. عطف. نعم. ولا وهب منها. وأكد العطف بلا. ولا وهب ولا إيش. ولا وهب منها ولا ابن المحزم. كذلك. ولا ابن المخزم. نعم. ولا ابن المحزم والمخزم للروايتين أسماء رجال، أسماء ناس، أعلام لأولاد. والعلم قد يكون مضافا كما شار المالك ابن المخزم عرف بهذا فيكون علما لكم. وقد يصير علما بالغلبة مضاف لو مصروف ألك العقبة مضاف ابن المخزن في هؤلاء الجاهلين أو ابن عمر ابن مسعود مثلا يكون علما علما بالغلبة مثل هذا في لغة العرب قال له علم بالغلبة هكذا يقول فيه النحاة. نعم. قال ولا شاركت في الموت في دم نوفل ولا وهب منها ولا ابن المحزم فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه فكلا أراهم كلا أراهم أي أرى كلا فكلا هنا منصوب للشغال فكلا أراهم أرى كلا أراهم فكلا أراهم إيش أصبحوا يعقلونه أي يدفعون ديته يتمن هذه القتلى يعقلونه طيب الضمير الهاء ها الضمير الهاء في يعقلونه لا درجة إلى حسين أيوه هو ده ليس تقدم وإلى ما في مرجع فلا مرجع يعقلونه يعقلون حسين ابن ضمضم يعقلونه معنى يعقلونه أو أي معناه في علمة اللغة يعطون ديته يعطون ديته لأنهم المسؤولون عن هذه الدية هم الذين أجرموا بقتله فيعطون ديته هذا معنى يعقلون في لغة العرب والعرب تقول للدية عقلا والمادة عقل في لغة العرب يدل على الربط والإمساك ومنه العقل لأن في الأصل يعقلك أي يحفزك أن تفعل ما ليس بجيدة الأصل ها فالعقل في لغة العرب القيد يعني التقييد أو الإمساك عن فعل ما ليس بجيدة فالعقل بهذا المعنى يقول الإمام البخاري اللغة الأصمعي يقول سميت الدية عقلا سميت الدية عقلا أي يطلقون العقل على الدية إنما ذلك لأن الإبل التي طلبت من القاتل كان هذه الإبل كانوا يذهبون بها إلى فناء دار المقتول فناء دار المقتول أو كذا يعقلونها في دار في دار المقتول هذه الإبل فأطلقت المصدر أو أطلق المصدر على الذات فقيل لهذه الإبل عقل وتقدم أن قلنا لكم بأن العرب تطلق تطلق المصدر إيش وهو معنى على على الذات على الذات عموما على الذات رأيت سواء كان فاعل أو غير ذلك يطلقون المصدر على الذات فأطلقوا العقل ومصدر على هذه الإبل أي الدية، فسموا الإبل دية أو سموا هذه الدية عقلا. ها شو صح أن يكون يعني الموضوع عند ابن فروز كونها معقولة؟ هي معقولة، معقولة في فناء الدار للمقصود. فالقصد العقل فقط هذا مصدر، نعم قد يأتي الفاعل بل مفعول، لكن هنا المصدر أطلق على هذه الإبل التي تؤكل في فناء الدار المقصود، هذا معنى العقل. لكن العرب أيضا ما أوسع كلامهم، يقولون عقلته أي أعطيت ديته، كأنه هو الفاعل القتل مثلا يعطي كما هنا، ويقولون عقلت عنه أي غرمت عنه ما لزمه من جناية ودية، ولزمه شخص لزم شخصا عقل أو جناية، فتوابع الجناية أنا تحملت، ويقال عقلت عنه ولا تقول عقلت فيه. يقول عقلت إذا كان هو الجاني، هذا هو إذا كان غير هو يقول عقلت عنه، عقلت عنه، هذا هو كلام العرب الصحيح الفصيح الجيد النقي. ولذلك من باب المناسبة نذكر علماء المتقدمين رحمهم الله رحمة واسعة، يذكر صاحب المصباح عن الأصمعي أنه في مجلس الرشيد، تعرفون الرشيد؟ تعرفه؟ عرفته سابقا، أنهم كانوا في مجلس الرشيد فسأل الأصمعي القاضي أبا يوسف، تعرفون أبا يوسف؟ أيوه أبا حنيفة. سأله عن الفرق بين عقلته وعقلت عنه، فلم يحر جوابا ما عرف، فيقول الأصمعي حتى فهمته. هؤلاء هم العلماء، لكن في مجلس أمرائهم وملوكهم كان مثل هذه الاجتماعات تكون عندهم هي علمية، وكان الغالب على الأدباء واللغويين أن يحضروا هذا المجلس، هذا الغالب، أما الفقهاء والمحدثون فكانوا يفرون من هؤلاء الحكام فرارك من الأسد، ليس كراهية له، يفهموا ذلك، ليس كراهية لهم فقدوا له، لكن حفاظا على الدين. أما الأدباء واللغويون ننفعهم نية طيبة الحمد لله، نية طيبة فالحمد لله، إذا صحت النية لا شيء في اجتماع الدين، هذا هو الشرع. فقال حتى فهمته، الأصمعي يقول كذا فهمت أبا يوسف، إذا فأبو يوسف فقير أي ليس المثابة الفقهية، وهذا الرجل لغوي. إلا أن كثير من العلماء المتقدمين لا سيما المجتهدين أو المجتهدون كانوا يجمعون بين الفنون، فهذا المجتهدون ليس المتخصصون، هو الواقع. فهمك وتتبع التاريخ يخبرك التاريخ ما هنالك، فهذا مع الفرق بين عقله وعقل عنه. نعم يفهم. قال فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه صحيحات، أي يعقلونه صحيحات، أي إبلا صحيحات أو ديات صحيحات. فيعقلونه الهاء هذا المفعول الأول على هذا، إلا أن عقل ينصب على هذا المفعولين لتأصله مبتدأ وخبر على هذا، فصحيحات يكون مفعولا ثانيا ليعقلونه. يعقلونه صحيحات أي بلم صحيحات أو زياد صحيحات. وفي روايات أخرى ليست هناك صحيحات, في روايات أخرى غير صحيحات, وكله مفعول به, مفعول به كلاهما. ما في الروايتين في محل من الكلمة في محل نص على المفعول الثاني. نعم. قال صحيحات ألف بعد ألف مفتن. صحيحات ألف, أضاف الصحيحات إلى ألف, أي هذا عدد الدية من الإبل. صحيحات إبل ألف على التقدير بعد إيش؟ بعد ألف مفتن, يوضع ألفا بعد ألف حسب ما سيتفقون عليه. وكان أقل الدية له ألف الحقيقة, لكن إذا كثر المقتولون فقد يتعدد, يكون صحيحة ألف بعد ألف إيش؟ مصتمين. مصتمين أي متممين. فالمصتم التام. يسر شوف شاء الله يكون في رواية قال صحيحات مال طالعات بمخرم. بمخرم صحيحات مال يقصد بهذه المال يقصد بهذه بتزعدية طالعات ظاهرات صفة لصحيحات مال صحيحات بمخرم لعلها اسم مكان. نعم بالفتح مخرم. نعم جزاكم الله خير. الله محمد بن ربيع. لا أدراك رواحة. لا أنا محمد بن ربيع من الذي فعل هذا المسجد المجهول. أيوه. مش يكون كافي. بكثرة كافي عندك. لا هو عقلته, لعله عقلته. عقلته بمعنى أدركته وفهمته. معي حتى الآن فهمت كذا, هذا ما العقل ليس, لكن هذا الفهم. الفهم لأن مصدر الإدراك إدراك الشيء علما يكون بالعقل الذي هو في صدر القلب. محل العقل القلب ولو اتصال بالدماغ, لكن المركز كما يقال الآن هو العقل هو القلب, كما دلت عليه الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة على أن القلب محل العقل. محل العقل أي الإدراك. العقل معناه الإدراك والفهم, وبالقلب ولو اتصال بالدماغ اتصالت هكذا. فعقل هناك أن أدرك وانتبه له. نعم. عرف. لا عرف, إذا عرف بفتح الراء هذا ميزه. وأحيانا قد يطلق على العلم لكنه في الأصل تمييز الشيء. ما معنى تمييز؟ إدراكه, نوع من الإدراك, إدراكه من وجهه بحيث لا يختلط بغيره الذي يشبهه. هذا معنى مادة عرافة. وتقدم أن ذكرنا لكم ولغيركم أن قائلا يقول, وهو كثير في كلام العرب ما يدل على التمييز أصالة, فيقول وقالوا تعرف المنازل من منن وما كل من وافى منن. أنا عارف أي أميز كل واحد كذا. كثير ما أعرف هذا, ما أعرفه أول مرة أشوفه, أول مرة ألقاه في منى. لكن لو وصلت إلى شخص عرفته سابقا أو مر عليك أقول هذا الوجه مميز أنه كذا, ليس كهذا, هذا أعرفه تميز. ومنه عرف الديك, عرف, لأن هذا الذي يكون فوق الديك يميز به الديك من الدجاجة. شوف, فهذا دليل على أن مادة العين والراء والفاء يدل على تمييز الظاهري الشكلي. هذا معروف في اللغة. لكن في استعمال العرب تشوف في المواطن اللي استعملوها تجد أن هذا المعنى الأصلي هو له ولهذه المادة لهذه المادة. هذا معنى عرفة. هذا معنى عرفة. أما إذا قلت عرفة أي انتشرت رائحته. لأنك تميز تجد هذه الرائحة فتميزها عن رائحة أخرى وهذه الرائحة تكون جيدة. العرف في لغة العرب لا يطلق إلا على الرائحة الطيبة ولذلك يقول القائل شذ العرف وليس بعربي لكنه عالم جيد وضع كتابا سماه شذ العرف في الصف والشذا الرائحة التي تفوق وهي جيدة في الأصل. ما تقول للرائحة الكريهة شذا بل تقول الشذا العرف في فن الصرف مثلا. فالعرف إذا قيل عرفة هذا معناه الرائحة التي تكون طيبة الرائحة الطيبة. نعم جزاكم الله خير.